بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. موعدنا في هذه الحلقة مع حديث جديد من أحاديث فك الكرب الصحيحة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أخرجه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما، وحسنه الحافظ ابن حجر كما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية، وحسنه أيضا الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وحسن إسناده في المتابعات والمشاهدات الشيخ شعيب في تحقيق المسند، وصححه الشيخ مناوي في التيسير بشرح الجامع. دعوات المكروب أي الدعوات التي ينبغي أن يقولها المكروب حتى يزيل الله عز وجل كربه. وقيل دعوات المكروب بالجمع لأنه اشتمل على معان كثيرة ودعوات متعددة. اللهم رحمتك أرجو، اللهم يعني يا الله رحمتك أرجو، يعني أرجو رحمتك. وقدم الرحمة وهي المفعول به يعني على الفعل للاختصاص، يعني لا أرجو إلا رحمتك يا رب. ورحمتك أرجو تتضمن معنى الدعاء بالرحمة، كأنه قال اللهم ارحمني. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فأنت عندما تتوسل إلى الله عز وجل بتفريج الكرب فأنت تتوسل إليه بصفة حسنى من صفاته، وهي وسعت كل شيء، فأنت شيء من هذه الأشياء، فتتوسل إليه أن تسعك رحمته سبحانه وتعالى فيفرج عنك كربك. قد جاء في حديث آخر: التوسل إلى الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى في تفريج الكرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه واستغربه، لكن حسنه الشيخ الألباني لشواهده في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترمذي. يبقى هذا برضو حديث آخر فيه الاستغاثة وفيه طلب الرحمة: يا حي وقيوم برحمتك أستغيث. قال الزبيدي: الاستغاثة أي طلب الغوث، وهو التخليص من الشدة والنقمة، والعون على الفكاك من الشدائد. يبقى أنت تطلب أن ربنا يغيثك ويخلصك من هذه الشدة والنقمة وإلى آخر هذه المعاني، وتستغيث بماذا؟ بصفة من صفات الله العليا، وهي رحمته التي وسعت كل شيء. وهذا شيء ظاهر، يعني إذا كان المرء في بلاء وكرب وغم وحزن وهكذا، فإنه يحتاج إلى رحمة الله عز وجل تتنزل عليه حتى يفرج الله عنه ما هو فيه. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي لا تتركني إلى نفسي ولا تفوضني إلى نفسي طرفة عين ولو شيئا قليلا مثل طرفة العين. فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كما قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سورة يوسف. وجاء في حديث موقوف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وأيضا جاء في حديث ضعف الألباني: وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. وهذا إن كان يعني ضعيف مرفوعا، ولكنه المعنى صحيح، يعني ليس كل حديث ضعيف المعنى ضعيف، ولكن قد يكون الحديث ضعيفا والمعنى صحيح، قد يكون الحديث ضعيفا والمعنى ضعيف. فإنك يعني يا رب إذا وكلتنا نفسنا سنقع في الضعف وسنقع في الذنب والخطيئة إلى آخر هذه المعاني. لذلك قال: وإني لا أثق إلا برحمتك، لا يثق بنفسه ولا يعتمد عليها، وفيها تبرؤ من حول المرء وقوته، كما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله. كما أن النفس عاجزة عن قضاء حاجاتها، فلا تقدر على ذلك إلا بالله عز وجل. ومن رحم الله عز وجل عصمه من شر نفسه. فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، فيه أيضا معنى الدعاء بالحفظ عن الآفات والمؤذيات. وأصلح لي شأني كله، يعني أصلح لي حالي كله، ما كان في الدنيا وما بعد الموت. لا إله إلا أنت، أداة فك الكرب كلها تشتمل على التوحيد ونفي الشرك، لأهمية التوحيد ونفي الشرك في تفريج الكرب، وهذا شيء مهم، فما فرج كرب بمثل التوحيد. قال أحد العلماء: لا إله إلا أنت، فالدعاء إنما ينفع المكروب ويزيل الكرب إذا كان مع حضور القلب وشهود التوحيد، فإن الله لا يستجيب من قلب لاهٍ، والتوحيد شرط في استجابة الدعاء. قالوا: فمن شهد لله بالتوحيد والجلال مع جمع الهمة وحضور البال، فحري بزوال الكرب في الدنيا وبالرحمة وبرفع الدرجات. يعني فمن شهد لله بالتوحيد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى لا شريك له، وشهد له بجلالته وعظمته مع جمع الهمة في الدعاء وحضور البال يعني حضور القلب، فحري يعني جدير بزوال كربه في الدنيا وبرحمته عز وجل وبرفع درجاته في الآخرة من الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم: التوحيد ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين. وحقيقته، أي حقيقة التوحيد، إفراد الرب سبحانه وتعالى بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، فيه من تحقيق الرجاء لمن الخير كله بيديه سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه وحده، وتفويض الأمر إليه عز وجل، والتضرع إليه تبارك وتعالى أن يتولى إصلاح شأنه ولا يكله إلى نفسه. وفيه أيضا التوسل إليه بتوحيده مما له، يعني كل ما سبق، مما له تأثير قوي في دفع هذا الداء، أي داء الهم والغم والحزن والكرب، بتصرف كثير من زاد المعاد من القيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.